الحديث كجنات إن الحديث سقاؤه من زمزم تنثال فيه سكينة من حولنا وتحفنا رحمات ربنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا اللهم علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا المجلس خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما نقول وانفعنا بما نسمع. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيعتبرون أحسنه يا رب العالمين. اللهم يا مفرج الكروب ويا مفرج الهموم فرج همومنا وكروبنا وهمومنا برحمة منك يا أرحم الراحمين ويا علي يا قدير. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله الأخوة الكرام الأخوات الكريمات، بارك الله فيكم ولحضوركم الكريم. نسأل الله يتقبل منا منكم صالح الأعمال في هذه المجالس المباركة في الأربعين النووية ومع المجلس الثالث إن شاء الله تعالى ومع الحديث الخامس إن شاء الله تعالى. صدر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، حديث السيدة عائشة الحديث الخامس عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أم عبد الله. طبعا أم المؤمنين طبعا هذا لفظ عام لكل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فأي زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هي تعتبر أما لجميع وعامة المؤمنين والمسلمين، كما قال تعالى في سورة الأحزاب وأزواجه أمهاتهم. وأزواجه أي النبي صلى الله عليه وسلم، أمهاتهم أي أمهات المؤمنين. فبالتالي أخواتي وإخواني لا بد أن نعلم قدر أمهاتنا ونكون بارين بأمهاتنا. فهؤلاء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما فرض علينا بر أمهاتنا اللواتي ولدنا كلا منا، فبالتالي من فرض العين أن نبر ونقدر حق أمهاتنا في الدين، أمهاتنا في الإيمان، وهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فنعرف أسماءهن ونعرف سيرتهن ونعرف حقهن علينا في الرضا وفي يعني التبجيل والتعظيم. حتى يعني من روايات الصلاة الإبراهيمية أخواتي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه، هذه الصلاة الإبراهيمية من صيغ الصلاة الإبراهيمية. طبعا في الصلاة وردت يعني أكثر من 10 روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، من هذه الروايات اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأزواجه، فخص من آله بالصلاة على أزواجه رضي الله عنهن وسلم الله تسليما كثيرا. فبالتالي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي الفقيهة المحدثة التي صاحبت النبي صلى الله عليه وسلم السنين الطوال، وكانت أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. أم عبد الله كناها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكنية، قال العلماء نسبة لابن أختها أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم جميعا، فاللي هو عبد الله بن الزبير، الزبير بن العوام كان زوجا لأسماء بنت أبي بكر، يعني أبو بكر رضي الله عنه بيكون حما سيدنا الزبير، سيدنا الزبير رضي الله عنه. فالسيدة أسماء ولدت عبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير رضي الله عنهم جميعا، اللذان قتلهما الحجاج الثقفي لما تولى لما ولاه عبد الملك الولاية، فقتل كل من عبد الله وكل من مصعب أولاد الزبير رضي الله عنهم. فسماها النبي صلى الله عليه وسلم أو كناها النبي عليه الصلاة والسلام بأم عبد الله نسبة إلى ابن أختها أسماء عبد الله. وقيل في رواية ضعيفة أنها حملت فأسقطت جنينها، وفي رواية ضعيفة فسمي بعبد الله. على كل هذا روايتان، لكن هذه كنية النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها أم عبد الله. تقول السيدة عائشة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو من قواعد الإسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما معنى هذا الكلام أخواتي؟ الآن طبعا من أحدث، ما معنى من أحدث؟ أحدث أي أتى بشيء في الدين ليس منه. ليس منه بمعنى ليس عليه أصول الدين، وليس له أدلة عامة يندرج هذا العمل تحته. وهذا كلام ابن حجر الهيثمي، كلام ملا على القاري، وكلام أغلب العلماء وغالبة العلماء من المذاهب الأربعة على هذا الكلام، أن ليس عليه أمرنا بمعنى ليس له أصل، أو لا يندرج تحت الأدلة العامة والقواعد القاطعة. فبالتالي كما قال العلماء: ما من خير وإن لم يكن على زمن النبي عليه الصلاة والسلام بشكله أو بهيئة معينة، لكن يندرج تحت قاعدة عامة أو دليل عام، فهذا ليس بمذموم أو ليس بحادث مذموم، بل هو حادث محمود. فبالتالي من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، إن كان ليس له أصل في الدين أو لا يندرج تحت أدلة العامة. فأي عمل خير يندرج تحت الأدلة العامة فهو محمود. لذلك ما هي البدعة؟ هم دائما يستدل بهذا الحديث يعني على البدعة، وعلى أي فعل يعني لم يعمله النبي عليه الصلاة والسلام أو لا يعني من من من حكم البدعة، يستدل بهذا الحديث. وحقيقة استدلالهم بعيد جدا، أو ليس هذا ما كان الاستدلال بالبدعة أصلا، إلا أن تكون بدعة محرمة أجمع على تحريمها وأجمع على عدم قبولها في الأمة. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أحد الصحابة الكرام صائما ونذر أو قال أنه يعني سيقف تحت الشمس، فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا أمره أو ماذا قال لهم؟ قال مروه فليتم صومه وليستظل. لماذا؟ لأنه ما في عندنا عبادة اسمها أقف تحت الشمس وهذا تعتبر عبادة، لا ما في. لكن عندنا صيام أصول عامة، نعم عندنا صيام أصول عامة. فبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يتم بما له أصل في الدين وهو الصيام، وليس له أصل أمره فليستظل، فيش عندنا عبادة اسمها تحت الشمس. فبالتالي أخواتي الآن مثلا المصافحة بعد الصلاة، نقول السلام عليكم ورحمة الله بعد الصلاة، أو تقبل الله طاعتكم، أو تقبل الله منا ومنكم، هذا يندرج تحت أصل عام وهو أحاديث فضائل السلام: والله لا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا تحابوا حتى، والله لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فإذا أي له أصل ليس له أصل؟ له أصل. الآن إنسان يصلي أكثر من 30 ركعة في الليلة أو يصلي 40 ركعة في الليلة، ليس له أصل؟ نعم له أصل، وهو قيام الليل. كل أحاديث فضائل قيام الليل تدخل في الموضوع. إنسان يذكر الله بعدد معين 50 60 100 1000 5000 4444، له عدد معين هو يلتزم به، ألا تدخل في تحت قول الله سبحانه وتعالى: واذكروا الله كثيرا؟ كم آيات وأحاديث تتكلم في الذكر، أليس تندرج تحت أدلة عامة وتندرج تحت قواطع قاطعة في القرآن، في القرآن والسنة؟ بلى. إذا طالما لهذا العمل أدلة عامة يندرج تحتها فهو ليس مذموم، بالعكس هو محمود، كما نص الإمام الشافعي على ذلك، وكما سيدنا عمر رضي الله عنه عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام في التراويح لا يصلي جماعة إلا بعض الليالي، قال العلماء: خشية أن تفرض عليهم صلاة التراويح، يعني رحمة بنا صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي التراويح كل يوم جماعة، لكن لما سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه رأى يعني ذلك فيه مصلحة، فجمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح طوال رمضان، وقال نعمة البدعة هي، أي يعني شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحدثه سيدنا عمر رضي الله تعالى أنه يجمع طوال الليالي الناس على إمام واحد، وقال نعمة البدعة هي، بمعنى أنه هذا شيء مستحدث ولكنه محمود بسبب أنه في مصلحة خير وفيه عمل خير. تمام؟ طيب أخواتي، وهكذا يعني لا مثلا الآن كما قلنا في الدرس السابق، مثلا أجى مثلا عيد ميلاد الولد، تمام؟ وكلمة عيد على فكرة بمعنى اللغوي أي الذي يعود كل سنة ويكثر من معاودته. لماذا سمي العيد عيدا؟ لأنه يعود في كل سنة بتاريخ معين، في عيد الفطر معروف تاريخه 1 شوال، عيد الأضحى كذلك. وكذلك سيدنا عيسى عليه السلام لما سأل لبني إسرائيل المائدة، قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، يعني شيء يعتادون عليه أو شيء يعني كأنه شيء معروف يكون لهم من المعاودة، فبالتالي هي لغويا صحيحة. لكن بعض الناس يقول لك احنا ما عندنا إلا عيدين، بمعنى عيدين شرعيين، ما عندنا عيدان شرعيان إلا عيدان الفطر والأضحى. لكن إذا أطلقت هذا اللفظ وردت به المعنى اللغوي أي الذي يتكرر كل سنة بتاريخ معين فهذا لا بأس به. فهل يجوز أقول والله عيد ميلاد الولد؟ ما شديد ليش حالنا يا أخواني أخواتي، يعني ليش أبسط من هيك؟ فبالتالي أنا بدي أدخل السرور على الولد أجيب له كيكة، لكن هل ما يدخل فيه من محرمات نقول هذا محرم؟ قضية الموسيقى، قضية الأغاني، قضية الإسراف والتبذير، ونحجز قاعة ونعزم كل البلد، هذا في شيء محرم، في شيء نخرجه من ذلك. لكن لو أتيت بقطعة من الحلويات وأكرمت الولد وأدخلت السرور على قلبه بهذه النية فتدخل تحت السرور، أن الإنسان كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني أفضل الأعمال إدخال السرور على قلب مسلم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل الأعمال التي يقدمها الإنسان لله سبحانه وتعالى هو إدخال السرور على قلب المسلم وجبر الخواطر. فإذا كان العمل من هذا الباب هذا عمل محمود وعمل خير جدا. كذلك مثلا قضية عيد الأم مثلا 21/3، لو أتى الإنسان بهدية لأمه في هذا اليوم هو ليس تشهد أن الأم تشعر والله أن هذا كسر خاطرها اليوم، إنه ما أتى بهدية أو يعني ما قدر نوع من التقدير بأي تقدير بأي لو رسالة لو مكالمة، يعني باب جبر هكذا النية ليس والله عشان النصارى بيحتفل فهذا اليوم حنا نحتفل، ليس هذا القصد وهذا بعيد، إنما هو جبر خاطر الأم وفرحة للأم ويأخذ هذه على نيته، إنما الأعمال بالنيات. إذا كان هذا الدافع له فبها ونعمة، ما المشكلة يعني ليش نقول الله حرام ولا يجوز وبدعة وآثم؟ يعني واحد يبقى أمه صار آثم يعني شيء يعني غريب حقيقة، أو يعني وهكذا يعني حقيقة المسائل لا تعد ولا تحصى، ليس هناك مجال للكلام عنها كثيرا، لكن طالما في عندنا دليل عام يجمع كل هذه الأمور فيعني مرحبا به. كذلك الاحتفال بمولد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أليس فيه مصلحة؟ أليس فيه دعوة للناس للسماع أو لسماع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسماع يعني أخلاقه وشمائله والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام وإحياء ذكره؟ لأن حقيقة نحن بحاجة لهذا الأمر، يعني الذي يعني يأتي يقول طب لو كان خيرا لفعله الصحابة، يا أخي الكريم عندما إن شاء الله يكون زماننا زي زمان الصحابة ودين أولادنا ودين الناس زي دين الصحابة، أنا بقول لك تسويش مولد من نلغي المولد، بس لما يكون زماننا ننتظر انتظارا واحد يعظنا موعظة، ننتظر انتظار المناسبات التي تذكرنا بالله، فهذا شيء يعني من الواقع، نحن لا نعيش في المثاليات العالية وننسى واقعنا المرير الذي الناس تركت الصلاة إلا ما رحم الله، ناس بعيد يعني هذا مما يحزننا طبعا البعد عن الدين. فنحن يعني نغتنم أي مناسبة لكلام عن الدين وعن النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. تمام؟ فقوات يعني الفكرة في ذلك يعني أمر البدع حقيقة. إن شاء الله إحنا سنرسل لكم على المجموعة يعني الدكتور أيمن بدرين حفظه الله تعالى بمشاركة هو عميد الفقه في جامعة الخليل، وكانت مشاركة جميلة جدا من دكاترة الجامعة في موضوع البدعة، واستفاض فيه استفاضة جميلة جدا ورائعة وتأصيل علمي قوي جدا على المذاهب الأربعة والمناقشة كثير من المسائل. يعني سنرسله لكم إن شاء الله تعالى على المجموعات، يعني إن شاء الله يعني بإذن الله يكون فيه خير عظيم. حقيقة أنه ليس الوقت يتسع للمناقشة، كلام طويل في هذا الموضوع، وأنا أعرف كمية الفيديوهات و السوشيال ميديا التي تمتلئ بهذا الموضوع بدعة ولا يجوز وحرام وكذا وكذا وكذا، فيعني يحتاج إلى تفنيد، ولكن هذا المختصر الملخص العام. قال ما في عندنا دليل عام يندرج تحته فأهلا وسهلا به. إذا ما في عندنا دليل عام أو ما عندنا شيء اتفق عليه الأمة أو فيه مذهب من المذاهب الأربعة يقول به، فنرده ولا نقبله، وهذا يعتبر من القواعد العامة والأصول الجامعة لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الالتزام بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والإجماع وما اتفق عليه المذاهب الأربعة الذين فهموا الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. ونقل لنا هذه الأفهام، فالذي يقول بدعة أو الذي يقول حرام والمذاهب الأربعة على خلافه، إذن هو لم يفهم الكتاب والسنة، إنما هو يريد أن يلزمنا بفهمه هو، فالمشكلة في فهمه هو، أو هذا الحكم صدر عن فهمه هو وترك فهم السلف الصالح والمذاهب الأربعة. فنحن ميزان الحكم الشرعي الذي نحتكم إليه هو المذاهب الأربعة، فطالما المذاهب الأربعة اجتمعت أو أحد المذاهب الأربعة قالت أن هذا العمل يجوز، ويأتي أحد في عصرنا المعاصر يقول هذه بدعة وهذا أمر محرم وهذا لا يجوز، فهذا هو الذي خالف السلف وهو الذي خالف المذاهب الأربعة. ونحن الذين التزمنا بالسلف والمذاهب الأربعة نحن نحتكم إلى ميزان الحق الذي أجمعت الأمة عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذا باختصار. ونرسل إن شاء الله الحاضرة التي للشيخ أمين بدرين، وهناك إن شاء الله تستفيضوا فيها وتسمعوا إن شاء الله تعالى. حديث السادس تفضل. سؤال بقدر أسأله بعد إنك خلي الأسئلة آخر إشي الله يكرمك حتى نمشي في الأحاديث الله رضى عنك. اتفضل اتفضل اسأل اسأل اسأل إذا سؤال سريع اسأل اتفضلي. بدي أسأل شو حكم إنه لما يخلص أذان الشيخ بصير يحكي الفاتحة، يعني إنه نقرأ الفاتحة. هم صوفية في باقة الغربية كنت أنا، وكان كل ما يأذن يحكي الفاتحة إنه نقرأ الفاتحة بعد الأذان. تمام أختي. الآن شوفي، الآن عادة هم بيصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان، يعني سواء في الأقصى أو في باقة أو في غيرها من المناطق، عادة بعد تقول لا إله إلا الله بينصرف يقول الصلاة اللهم صل وسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ما فيها مشكلة، يعني الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم ما فيها مشكلة، وقراءة الفاتحة أيضا ما فيها مشكلة. لماذا؟ لأنه إحنا الدعاء بعد الأذان أختي مستجاب، يعني الدعاء بين الأذان والإقامة الدعاء مستجاب. فنحن إذا اعتبرنا أن الفاتحة من باب الدعاء ومن باب أن الله يقبل، لنحن ندعو بدعاء الانتهاء من الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة، فنسأل الله بالفاتحة وبركة الفاتحة أن نقرأها على نية الاستجابة الدعاء وعلى نية التقرب إلى الله، فليس هناك مشكلة، ليس هناك مشكلة. لكن لفتة صغيرة أختي، لفتة صغيرة، لا نعتقد سنيتها هذه الفكرة، لا نعتقد أن هذه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هي من باب فعل الخيرات، من باب يعني قراءة القرآن، من باب استجابة الدعاء، لكن لا أقول هذه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام قراءة الفاتحة بعد الأذان. لكن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم سنة، لأن ورد في الحديث إذا سمع أحدكم النداء فليقل مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي اللهم صل على سيدنا محمد. إذن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان سنة مؤكدة بورود الحديث، ونعتقد سنيتها. تمام. أما الفاتحة بعد الأذان إذا كانت من باب استجابة الدعاء والخيرات فبها ونعمة، لا نقول حرام ولا نقول بدعة، إنما نقول لا نعتقد أن سنيتها. بس هذه اللفتة الصغيرة. وضحت أختي؟ شكرا. الله يرضى عنك. يلا حديث الثالث. إذا في أسئلة عن أي موضوع نؤخر إن شاء الله بعد الحديث. تقرأ سيدنا محمد فضل. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. مشتبهات باء مكسورة. مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. طبعا عشان تكون في الصورة يعني هذا الحديث له سبع روايات، فقد تكون هناك رواية مشتبهات، ولكن الرواية بين أيدينا التي ذكرها الملا على القارئ مشتبهات. تمام أكمل. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. الله مصلح قلوبنا يا رب. طيب أخواني أخواتي، الحديث السادس حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: إن الحل. طبعا هذا الحديث ورد عن سبع صحابة غير النعمان بن بشير رضي الله عنه، لكن الرواية مشهورة عن يعني النعمان. قال: إن الحلال بين بين وإن الحرام بين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين. ما معنى الحلال؟ الحلال ما أحل الله سبحانه وتعالى أجمعت الأمة على حليته، مثل الزواج، مثل الأكل والشرب، مثل البيوع والمعاملات وإلى غير ذلك. هذه أمور أجمعت الأمة على أنها حلال، فأمور ظاهرة، أمور واضحة. وإن الحرام بين، أمور واضحة أنها حرام ولا تشتبه على حتى على عوام الناس. إن هذا الخطاب لمن؟ إن الحلال بين حتى للعوام، وإن الحرام بين حتى للعوام الناس، مثل الزنا والقتل، الكذب، الغش. هذه أمور واضحة لا يختلف فيها لا عامي ولا عالم، ولكن بين هذه الأمور أمور مشتبهات لا نعرف أهي حلال أم هي حرام. في جزء منها كأنه يظهر أنه حلال، وجزء آخر أنه يظهر أنه حرام. طيب، لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس. طب ما الذي يعلمها إذن؟ العالم المجتهد الذي عنده أدلة ترجح أن هذا حلال أو أن هذا حرام، العالم بالله الذي يغلب على ظنه ويعرف أن هذا الأمر حرام وليس حلال، أو أنه حلال وليس حرام. تمام. قال مولى القاري قال وقع يعني شبهة وقعت بين أصلين متغايرين، يعني كأنه في أصل يقول أن هذا حلال، أصل آخر يقول أن هذا حرام. تمام. أو هذا الفعل يجوز، هذا الفعل لا يجوز، فبالتالي لا يعلمون كثير من الناس. إذن هذا في إشارة، إذا أي أمر يشتبه علي ماذا يجب علي أن أفعل؟ أن أسأل العالم الذي يزيل عني هذه الشبهة فيقول لي هذا حلال أو هذا حرام. وهذا كثير جدا في هذا الواقع، فليس أمر فقط متعلق بالأكل والشرب، أو في أمر أني أنا ألبس هذا اللباس أو ما ألبسه، أو أشتري أو لا أشتري. الأمر حقيقة يتسع كل أمور الدين، فقد مثلا يعني قضية مثلا أحكام الوضوء، أحكام الطهارة، هو في أمور مثلا أنا لا أعلمها، هل هذا وضوء هنا صحيح؟ هل يحل لي الآن الصلاة أو لا يحل لي الصلاة؟ هل هذا يحرم علي الآن الصلاة أو مثل القرآن أو لا يحرم؟ الصلاة مثلا هي تظهر أكثر شيء في البيوع والمعاملات حقيقة، يعني هل أشتري هذه السيارة أو لا أشتري؟ هل هذا الشراء حلال أم حرام؟ هل هذا الزواج من البنت الفلانية هل هذا حلال ولا حرام؟ كأن تكون كتابية مثلا، ومثلا الطلاق في هذه الحالة هل هو حلال أم حرام؟ الميراث هل يحق أخذ هذا المال أو لا يحق أخذ المال؟ فهذه الأمور المشتبهة التي هي الإنسان لا يستطيع أن يحكم بنفسه أنها حرام أو حلال، هذا يحتاج إلى عالم. فالحلال بين يعني فيما لا شبهة فيه، وهذا أخواني بدل على ما علم من الدين بالضرورة. فعندنا مصطلح ما علم من الدين بالضرورة. أصبح علم ضروري لا يعذر الإنسان بجهله. زي فرضية الصلاة، في حد بيقول من المسلمين أن الصلاة مش فرض؟ هذا ما علم من الدين بالضرورة، هذا أمر لابد أن يعلمه الإنسان. وكذلك ما علم من الدين بالضرورة أنه حرام، مثل الربا والزنا وقذف المحصنات إلى غير ذلك، لا يعلمون كثير من الناس. طيب الآن شو يسوي الإنسان؟ قال فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. الآن هذا الأمر هو مش عارف هل يشتري هذا السيارة أو لا يشتريها، هو الآن متحير، سأل فما كانت الإجابة واضحة، فماذا يفعل الآن؟ الأورع والأتقى أن يترك. استبرأ يعني برأت ذمته من الحرام أو من الإثم، استبرأ بمعنى برأت ذمته من الإثم لدينه من وعرضه. ما معنى وعرضه؟ استبرأ من الكلام عنه، يقول والله فلان راح شرى سيارة بالربا، فهو هكذا أوقع الناس في غيبته، فبالتالي إذا لم يشتري ماذا فعل؟ استبرأ لعرضه، تجنب كلام الناس عنه وتجنب السمعة السيئة، فاستبرأ لدينه يعني إثم، واستبرأ لعرضه بحيث أنه لم يقع في ألسنة الناس وكلام الناس. واضح؟ فمن اتقى الشبهات أبعد وعنده ورع من التقوى، إلا أن يتبين له من خلال عالم مجتهد أن هذا حلال فيقبل دون النظر إلى الناس، أو يبتعد بكل قوة أن هذا حرام ولا يهتم بكلام الناس. لكن طالما هو متردد وعنف الناس يلعب دور معين أن هذا حلال ولا حرام يترك، فقد استبرأ لدينه وعرضه. طيب ومن وقع في الشبهات؟ وقع في الحرام. وقع في الحرام بمعنى أنه إذا تعود على الوقوع في أمر مشتبه، أنا يعني هو حلال ولا حرام مش عارف، خلاص يا شيخ توكل على الله، تعود اعتاد الشبهات، فهذا مفضي يقينا إلى الحرام، أكيد سيقع في الحرام يوم من الأيام، لأنه نفس ليس فيها الورع والتقوى. فهذا الورع والتقوى إخواني أخواتي يكون يعني وازع ديني يبعدني عن الحرام، شيء في فطرة معينة تتربى وتتنمى على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يتبين. يعني هو يتوقف، هو لا يقبل حتى يتيقن ويتبين أن هذا حلال فيقبل، هذا حرام يبتعد. لكن طالما هو لا يدري أو لا يميل قلبه أنه حلال وحرام هو متوقف، فهذا التوقف هو معنى الحديث، توقف استبرأ لدينه وعرضه، وقع تعود على الشبهة دون أن يسأل وتبين. فلا بد هنا من السؤال عن كل شبهة عقائدية فقهية سلوكية، عن أخ عن أخت عن جماعة معينة عن طائفة معينة، لا بد أتبين قبل أن أتكلم حتى لا أقع في إثم عظيم وغيبة وكلام يدمر ديني، والناس تتكلم عني بكلام قد يكون كلامهم حق فيه. تمام. فقد وقع في الحرام كالراعي. شوف النبي عليه الصلاة والسلام عبر عن هذا عن هذه الفكرة بمثال، قال كالراعي يرعى حول الحمى. ما هو الحمى؟ الحمى هو السور. الحمى احنا نقول بالعامية السور حوالين الأرض، هذا معنى الحمى. لماذا؟ لأنه يحمي ما داخل الأرض من الدواب والهوام وإلى غير ذلك. كالراعي يرعى حول الحمى، راعي عنده غنم وفي ملك له أرض وعال هذا الأرض أسوار، فإذا الدابة الغنم والدابة اقتربت من الحمى كأنه يقترب من أرض الملك، أرض ليست له. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، الغنم التي له، ألا وإن لكل ملك حمى. كل ملك من ملوك العرب قديما كان له حمى، أراضي ولها أسوار، فالرعاء أكيد كان يبتعد عن هذه الأرض. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يعني يوشك أن الدواب التي له من الغنم والبقر أن ترتع في هذا الأرض التي ليست له. ألا وإن حمى الله إيش؟ محارمه، يعني ما حرم. يعني الإنسان أخواتي الذي يعصي الله ويرتكب بالمعاصي هو كأنه دخل في أرض ليست له، كأنه اقتحم ما حرم الله عليه، اقتحم أرض لله هي ليست له. ألا وإن لكل حمى، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. لذلك أخواتي النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام في الآية الكريمة الله سبحانه وتعالى يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. وكانوا يتقون، شو يعني يتقون؟ اللي هي استبرع لدينه وعرضه، بيبتعد عن المحارم، بيبتعد عن الأمور، بيبتعد عن المحرمات، وبيبتعد عن الطريق التي تؤدي إلى الحرام. تمام؟ قالوا يعني طيب، إنسان دخل على فيديو معين على اليوتيوب ولا على جوجل ولا على شيء، فرأى صورة محرمة، الآن هو اقترب من الحمى. تمام؟ مجرد ما سكت التلفون أنت يعني ترعى حول الحمى، طلع لك شيء محرم، غضيت بصرك، مبارك أنت ولي من أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. العين هي بمقام، يعني ما هي الغنم؟ يعني ما الذي يأتي مقابل الراعي؟ هو القلب والعين والأذن واليد والجوارح، هذه كلها بمثابة يعني ما يرعاه الراعي من الغنم والبقر. فالذي يرعى عينه ولا يجعلها تدخل في المحارم هو متقي. الذي لا يسمع إلا ما أحل الله هو متقي. الذي لا يمشي ولا يبطش إلا بأمر الله سبحانه وتعالى فهو متقي. هؤلاء أولياء الله، إن أولياؤه إلا المتقون، كما قال تعالى في سورة الأنفال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، إذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. مضغة بمعنى قطعة لحم، هذا القلب الذي جعله الله سبحانه وتعالى. إذا صلح، كيف يصلح القلب؟ قال: إذا صلح بالإيمان وبالخشية وبالخوف ومن محاسبة واستحضار الآخرة، وأنه سيموت وسيغسل وسيكفن وسيقبر ثم يبعث ثم يحاسب ثم جنة ونار، هذا صلاحه. بهذه المعاني يصلح. فعندنا صلاح قلب للعضو، لعضو القلب عضوي، لكن هذا يعني إذا مات الإنسان خلاص ينتهي هذا الألم. لكن عندنا مرض القلب المعنوي الذي امتلأ بمعاني الحسد والبغض والكراهية، هذا لا يصلح يعني إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. بهذه المعاني الإيمانية والسماع عن ذكر الله والسماع عن طهارة القلب والسماع عن هذه الأمور، فبالتالي يصلح قلبه بإذن الله تعالى. إذا صلح القلب صلحت العين، وصلح الفكر، وصلحت الأذن، وصلح اللسان، وصلح الكلام، وصلح اليد، وصلح كل شيء في الجسد. لماذا؟ لأن القلب صالح، فهو الذي يصدر الأوامر. لكن إذا فسد القلب تراه لا يهتم من أين كسب المال، بالربا، بالنصب، بالسرقة، أكل مواريث، ينظر للمحرمات، يسمع المحرمات، يبطش، يعق، ليس عنده، يتكلم الكلام الفاحش، هذا كله علامات فساد القلب. لذلك أرعى ما يراعي الإنسان إخواني أخواتي وقلبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح القلب. لماذا سمي القلب قلبا؟ لسرعة تقلبه. لذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. فنسأل الله الثبات على الدين والثبات على ما يصلح قلوبنا يا رب العالمين. نعم، حديث السابع. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث السابع من حديث الأربعين، وهو حديث تميم الداري رضي الله عنه. وتميم الداري يعني لا أطيل، وكان نصرانيا ثم أسلم، ثم أسلم رضي الله تعالى عنه، وقيل أن قبره موجود في أحد إحدى قرى الخليل في منطقة تسمى بيت جبرين، هي بيت جبريل حقيقة، لأن كانت كأن سيدنا كان سيدنا جبريل عليه السلام كان ينزل على سيدنا إبراهيم هنالك في تلك المنطقة، فبالتالي كان قبر سيدنا تميم الدار رحمة الله عليه هو في الخليل. وطبعا التميم الدار من مناقبه أنه من رأى من يلا أهل الزوم شاركونا. أول الدجال. أيوة أحسنت أحسنت. تميم الداري رأى الدجال الأكبر الذي سيأخذ في آخر الزمان، لما ذهبت بهم الجزيرة يمنة، يعني ذهبت بهم المياه حتى استقروا إلى جزيرة معينة، فرأوا الدابة اللي جساسة يعني لا ستخرج هذه الدابة وتكلم الناس، ثم كلمته وقالت إن هنالك رجل، فأشارت إليه وذهب إليه فرآه إنسان ضخم. فكلام يعني الحديث موجود في صحيح مسلم، يعني الحديث طويل، لكن من ضمن كلام الدجال قال أخرج فيكم نبي آخر الزمان، ولم يكن تميم قد عرف، فقال لا أدري تميم داري، فقال الدجال بنصح تميم، قال خير للعرب أن يتبعوه. مين اللي بنصح مين؟ كلام الدجال خير للعرب أن يتبعوه، الحديث مسلم. على كل حال لما جاء تميم الداري وقص هذا الخبر على النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان قد حدث به قبل أن يأتي تميم، فجاء تميم وحدث بهذا الحديث، فجمع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة قال اسمعوا خبر تميم، فحدثهم بالقصة عن الدجال، فجعلت من مناقب سيدنا تميم الداري رضي الله عنه. طبعا تميم الداري ليس له حديث في الصحيحين أو في صحيح البخاري التوقيت إلا هذا الحديث، حديث النصيحة، ومن أجمل الأحاديث حديث النصيحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. ما معنى الدين النصيحة؟ أي قوام الدين واستمرار الدين وقوة الدين ونشر الدين بإيش؟ بالنصيحة. فإذا لم هنالك ذهبت النصيحة بين الناس وبين المسلمين، ضعف الدين وازداد الجهل وقل العلم، ويعني ضعف التزام الناس بدينهم. لذلك النصيحة أخواتي هي قوام الدين، الدين النصيحة أي قوامه وأساسه واستمراره بالنصيحة. لذلك جعلت النصيحة فرض عين على كل مسلم ومسلمة فيما عرف مع من عرف، فيما عرف مع من عرف. تمام؟ أنا شايف منكر في بيتي وأنا قادر لي أن أغير ولا أغير، أنا آثم حتى لو لم أعمل المنكر أو يعني لم أشارك في المنكر. لماذا؟ لأن هذا منكر تحت سلطتي وتحت إرادتي، فكأنني رضيت به إذا هو موجود في بيتي ولا أغير. لذلك من اللفتات الجميلة في قصة سيدنا صالح عليه السلام لما عقروا الناقة في صورة القمر، قال فتعاطى فعقر، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، من الذي عقرها؟ واحد، صحيح؟ في صورة الشمس ماذا قال الله؟ فعقروها. طب الذي قتل الناقة عقرها واحد ولا عشرة ولا خمسة؟ واحد. طب لماذا ذكرهم الله بصيغة الجمع في صورة الشمس؟ لأنهم رضوا بالمنكر. لأنهم رضوا بالمنكر، رأوه ورضوا بما فعل فشملهم العذاب، فبذلك الرضا بالمعصية معصية. تمام؟ فقال النصيحة لمن؟ قال لله. لله إخواني أخواتي بمعنى هو تعظيم الله وتنزيهه، أي لله، أي لأجل الله خالصة، أو ستكون ليس حتى يشوفوني أنا والله شيخ وعالم، يعني تكون لله، هذا معنى بمعنى الإخلاص في النصيحة، ولا تكون أمام الناس حتى لا تكون فضيحة. وأيضا لله أي في تعظيمه وتنزيهه وفي تقديره وتعظيمه سبحانه وتعالى وتنزيهه. ومن ذلك مثلا لما نقرأ بعض الآيات التي توهم التجسيم، وحقيقة ليست فيها تجسيم، حاشا لكتابنا وحاشا للقرآن، لكن المتبادر للذهن الذي ليس عنده علم باللغة لم يقرأ مثلا يد الله فوق أيديهم، فهذه يد الله فوق أيديهم حاشا لله أن تكون يد جارحة لله سبحانه وتعالى، فهذا نقول يد الله فوق أيديهم بمعنى قدرته وتأييده. أو مثلا قوله سبحانه وتعالى ولتصنع على عيني، أي على رعايتي وحفظي، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، أي ذاته العلية لا تهلك. فبالتالي هذه الآيات التي هي ليست أعضاء، حاشا لله أن يكون له أعضاء كالبشر أو معاني من معاني البشر، حاشا وكلا، هذه إنما هي صفات وليست أعضاء. فمن نسب لله معنى من معاني البشر فقد كفر والعياذ بالله. الذي يعتقد في قلبه أن لله يد جارحة أو وجه كوجوه البشر أو فعل كأفعال البشر والعياذ بالله، هذا شيء عظيم جدا. لكن هذا من باب النصيحة لله، أي تنزيهه وتعظيمه سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به تبارك وتعالى. فقال لله ولكتابه، كتابه بمعنى تعظيم القرآن وتنزيه القرآن عن كل شيء، حتى قالوا العلماء يعني بالإجماع في المذاهب الأربعة أنه لا يجوز حمل القرآن ومس القرآن إلا بوضوء، وهذا من تعظيم القرآن وتبجيل القرآن الكريم أن لا نحمله ولا نمسه إلا بوضوء وطهارة. وأيضا قراءة الأوامر، الالتزام بالأوامر، الالتزام بعدم ارتكاب المناهي المنهيات، وقراءته تجويده معرفة حدود، كل هذه من النصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك جعل الله أهله وخاصتهم أهل القرآن، نسأل الله أن يجعلنا من أهله وخاصته يا رب العالمين. قال ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أي بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم يعني رفعة النبي عليه الصلاة والسلام في قلوبنا ومعرفة قدره ووجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، كما قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. الذي يريد الهداية هو يطيع النبي صلى الله عليه وسلم ويعظم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وفي يعني سنته وفي دينه والدفاع عنه صلى الله عليه وسلم. قال ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين يعني الإمام، من هو إمام المسلمين؟ قال له معنيان، إما العالم وإما الحاكم، العالم أو الحاكم، وكلاهما يجب نصيحته. فإذا العالم زل لابد من تصويبه ونصيحته، وإذا الحاكم حكم بما بغير ما أنزل الله أو بشيء يخالف الدين أيضا لابد من نصيحته ولابد من تقويمه. لماذا؟ لأن العالم والحاكم هم وراءهم آلاف الناس، فإذا الحاكم ضل سيضل وراءه الآلاف، وإذا العالم زل سيزل وراءه الآلاف. لذلك اختصهم الله سبحانه أو اختصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر لما لهذا الأمر من أهمية، وهو صلاح الحاكم وصلاح العالم. فإذا صلح العالم والحاكم صلحت الأمة، وإذا فسد العالم والحاكم فسدت الأمة. قال وعامتهم، وعامتهم أي جميع المسلمين، من أبناء، من أزواج، من زوجات، من أعمام، من أخوال، من آباء، من أمهات، كل الناس، عامة الناس لابد أن يعني نكون هنالك نصيحة لهم. هنا لفت في الحديث أن الحديث يعني ذكر حرف اللام في كل الكلمات، لله، لرسوله، لكتابه، لأمة المسلمين. لكن لما وصل عند وعامته ما ذكره الملا القاري، لما وصل إلى وعامته لم يقل ولعامتهم. لماذا؟ قال أن العوام هم أتباع العلماء، لأن العوام أتباع العلماء، فإذا كان العالم تقيا نقيا فبالتالي خلص هو العالم سيعلم الناس التقوى والورع والعلم الصحيح، وإذا فسد سيفسد الناس. لذلك حقيقة إخواني أخواتي لا بد أن الإنسان عند يكون هم الدعوة وهم النصيحة حتى يحيي قلبه ويحيي نفسه ويحيي غيره. وكم له أجر إخواني الذي يدل على الخير، الدال على الخير كفاعله الذي يحيي مدرسة قرآن، يحيي درس علم، يحيي حلقة قرآن في مسجده في بيته، كل من يقرأ القرآن أو الحديث أو الفقه كله في صحيفته. الدال على الخير كفاعله، كفاعله. فلذلك إخواني يعني أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس حتى يحيي قلوب الناس بذكر الله طبعا، ويحيي المدارس وحلقات القرآن. هنيئا له لمن وفقه الله لذلك، فهذا خير يعني وفق إليه. وهذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ونربطه بالحديث الخامس، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هنا تأتي مناسبة الذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فكان عليه وزرها وزر من عمل بها. فبالتالي الذي يأتي بأفعال الخير ويعني سنة الخير ويتبع على ذلك فله أجرها وأجر من عمل بها حتى بعد مماته. لكن الذي يأتي بسيئة، يعني المغني عندما يخرج يغني أغنية وتتصور هذه الأغنية وتنتشر ويموت هذا المغني، كل واحد بيسمعها بيصل سيئات حتى بعد موته. شوف كم واحد بيسمع الأغنية، وكان فيديو كليب، وكان فيها محرمات، وكان فيها إثارة الشهوات، كل من يسمعها هذا فعليه وزر، لأنه هو الذي سنها، هو الذي عملها. فكل ما حد يسمعها اسمه يصل إلى قبره. فتخيل لو واحد مفتوح عليه من السيئات على قدر خبز إبرة، مفتوح عليه سيل سيئات لا توقف بسبب سنة هو سنها، كم يعني كم سيكون ميزان سيئاته يوم القيامة؟ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. إنسان يتوقع أنه يوم كان حجيت وا وا وا وا وا أعمال صالحة، لكن هو قد يكون سنة سيئة في أهله أو في أقاربه أو في شيء معين، فتح على حاله باب سيئات دون أن يدري. بالمقابل قد يكون فتح على حاله باب خير في حلقة القرآن ولا حلقة الدين ولا حلقة الثقة دون أن يدري. فلذلك إخواني إخواتي نبادر لإحياء سنن الخيرات، حتى إن كنا فتحنا على أنفسنا باب سيئات ونحن لا ندري، فيكون هذه بدل هذه. يعني كم شباب يدلوا بعض على الأفلام الإباحية، كم شاب يدل شاب على الدخان، كم شاب يدل شاب على مصاحبة البنات، كم شاب يدل شاب على المنكرات والمخدرات، وكم بنت تدل بنت على أفعال المنكرات والأغاني وغير ذلك. لأنها مجرد رسالة هذه سنة سيئة أو سنة حسنة، مجرد فيديو هذا سنة سيئة أو سنة حسنة، مجرد كلام، مجرد تأييد، مجرد أي شيء. رضا، شو يعني اللايك؟ اللايك يعني رضا، فهو راضي بهذا الشيء سواء كان حسنا أو سيئا. فبالتالي كل هذا إخواتي عبارة عن سنن نفعلها يوميا ومن بعدنا يتقلدنا. أختم في هذا الحديث، قالوا الولد من كسب أبيه، يعني الولد الآن من أعجب ما تعلمنا من مشايخنا، قال لا تجعل أحد يعلم ابنك الفاتحة، بل علمه أنت الفاتحة، أنت الوالد، أنت علم ابنك الفاتحة. لماذا؟ بكرة إن شاء الله مصير يصلي كل ركعة بيصليها في ميزان حسناتك، كل ما يقرأ الفاتحة في ميزان حسناتك. افرض صلى 50 سنة كل ما يقرأ الفاتحة في أي ركعة في ميزان الذي علم. طب هذا الولد أجا أولاد وأجا أسرة وعلم ذلك، إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر ليصلون على معلمي الناس الخير. كل الملكوت الأعلى والملكوت الأدنى كلهم بيستغفروا للذي يعلم الناس الخير. لماذا؟ لأنه يسن سنن حسنة في الناس ويسن سنن خير في الناس. فهنيئا لمن وفق لذلك، ويعني محروم الذي يسن سنن سيئة بين الناس في المعاصي دون. نسأل الله العفو والعافية. كم الساعة؟ الساعة 40. طيب شوف يلا حديث الذي بعده. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. نعم. هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، عبد الله بن عمر، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت، ولم يقل أمرني ربي. لماذا؟ قال أن الآمر معروف، فلا يأمر أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رب العزة سبحانه وتعالى. تمام؟ لذلك قال أمرت، لأنه مضمون الكلام وعرف الكلام أنه لا يأمر رسول الله إلا رب العزة سبحانه وتعالى، فقال أمرت أن أقاتل الناس. وهذا حديث حقيقة قد يستدل به البعض على قتل الناس جميعا، قتل المسلمين واستباحة الأموال واستباحة الدماء بشكل يعني دون ضوابط. وهناك أخواني، نقف وقفنا سريعا، نحن سنقف مع كلمة الناس. كلمة الناس أخواتي إخواني، ألف لام نون ألف سين، صحيح؟ هذه الألف واللام يعني أل التعريف. أل التعريف في اللغة أخواني إما تكون للعهد، احفظوها، إما تكون عهدية أو إيش رمزي؟ استغراقية. تمام؟ إما إيش؟ عهدية أو استغراقية. شو يعني عهدية؟ عهدية يعني شيء معهود. أنا ما أقول مثلا شيء في البال، يعني أنا أتكلم عن شيء معين أنت تعرفه وأنا أعرفه. مثال مثلا لما نقول صلوا على النبي، من النبي الذي يأتي في بالنا؟ في هذا يعني طب يعني طب سيدنا عيسى مش نبي، سيدنا موسى مش نبي، طب لماذا تقول صلى الله على سيدنا محمد؟ شيء معهود، صلوا على النبي، ألف لام نون باء ياء. فصار عندنا عهد لما نقول صلوا على النبي، معهود بين من يسمع أنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما نقول مثلا في كلية الفقه الحنفي مثلا، نقول والله جاء الشيخ، وين بروح بالك؟ شيخ بطن محاضرة، الشيخ الذي يعطي المحاضرة. تمام؟ فبالتالي يعني معهود أن بين الطلاب أن الذي يعطي المحاضرة هو فلان، فهذا تسمى اللام العهدية. تمام؟ وعندنا لام استغراقية. لام استغراقية بمعنى كيم اللام حط كلمة كل، أمرت أن أقاتل كل الناس، إذا كان معناها الاستغراق. تمام؟ إذا كان معناها الاستغراق فبالتالي نضع كلمة كل. الآن هل وردت كلمة الناس بمعنى الاستغراق أي جميع الناس؟ نعم. قل أعوذ برب الناس، استغراقية ولا عهدية هنا؟ يعني الله رب لا ناس دون ناس، معقول هذا الكلام؟ معقول تلك عهدية ولا جميع الناس؟ جميع الناس، جميع الناس أكيد بلا تفكير. قل أعوذ برب الناس، أي أن الله هو رب جميع الناس، يعني كل الناس، إله الناس، جميع الناس يعني. طيب، هل هذا المعنى في الحديث الذي بين أيدينا أمرت أن أقاتل الناس، هل هذه اللام عهدية؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام مخاطب الصحابة، كان في باله ناس معينين الصحابة يعرفوه ولا جميع الناس؟ لا، في طائفة معينة قصد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يسقط جميع الناس. لماذا؟ بدلال أخرى، أن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه صلى الله عليه وسلم حرم طوائف، حرم أن تقاتل ناس معينين، حرم قتالهم، مثل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إذن أليس المسلم من الناس؟ أكيد. إذن حرم الله، حرم النبي عليه الصلاة والسلام قتال المسلم لمسلم. إذن أكيد ليس المقصود في الحديث الاستغراقية بمعنى كل الناس، إنما قصد النبي عليه الصلاة والسلام طائفة معينة من الناس. وهذا مما يسمى في أصول الفقه عموم أريد به الخصوص، كلمة عامة، أنا بلفظ كلمة عامة أريد بها شيء خاص. مثلا بتقول الله أنت واحد جاي يزورك، بتقول أنا عندكم في الدار، شو بتقول له؟ كل الناس عندنا في الدار. شو يعني كل الناس عندنا في الدار؟ أنت ماذا قصدت بهذه الكلمة؟ قصدت كل الناس اللي الله خلقكم، ولا قصدت إنه البيت مليء بالناس؟ صحيح؟ فهكذا أنت لم تقصد، قصدت أن الناس في ناس معينين موجودين في البيت وليس كل، لكن عبرت عبارة عامة أردت بها الخصوص، وهذا مستخدم في القرآن، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا في غزوة الأحزاب. هل كل الناس كانوا في غزوة الأحزاب ضد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولا هذه دليل على الكثرة، دليل على طائفة معينة، قريش وغطفان والطائف؟ يعني مستحيل كل الناس حاربوا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب، واضح؟ فهي عبارة عامة أريد به الخصوص، عموم أريد به الخصوص، هكذا يعبر عنها في أصول الفقه، تمام؟ وأصل النبي عليه الصلاة والسلام حرم قتل الذمي، قال من قتل ذميا فلم يرح رائحة الجنة، طالما الذمي تحت خلاف الإسلامية وملتزم بضوابط ويعني الأمور التي تفرضها الدولة الإسلامية عليه فيحرم قتله، يحرم قتله. فبالتالي من هم الطائفة التي قصدها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال جماهير العلماء ومنهم سيدنا مولى العقاري قال المقصود به عبادة الأوثان، أي مشركو مكة والجزيرة، هؤلاء الذين يقاتلون. لماذا؟ لأن مكة ستكون دولة إسلامية، ومنذ فتحها النبي عليه الصلاة والسلام لم تحتل مكة من أي دولة كافرة، لأن هي مهد الديانة، مهد الإسلام، ونواة الإسلام مكة المكرمة. فبالتالي أراد النبي عليه الصلاة أن يطهر منها عبادة الأوثان، وخاصة مشركو مكة الذين كانت عبادة الأصنام فيها. وبالتالي طيب أين الجزية؟ مش إحنا عندنا الترتيب إما الإسلام أو الجزية أو القتال؟ طيب هل ذكر الترتيب هنا في الحديث؟ لم يذكر، وهذا خاص في عبادة الأوثان. فلو أن الدولة الإسلامية قاتلت دولة أخرى تعرض عليها الإسلام ثم الجزية، والجزية موجودة في القرآن، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، إذن إعطاء الجزية موجود في القرآن، لكن هنا لم تذكر في الحديث. لماذا؟ لأن الحديث خاص في ناس معينين ما نقبل منهم الجزية، وهم عبادة الأوثان في مكة، لأن هذه مكة شيء خاص للمسلمين، هذه بيت الله المطهر المعظم لا يكون فيه أصنام، واضح؟ فبالتالي أمرت أن أقاتل الناس أي عبادة الأوثان أو مشركو مكة حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. عصموا مني يعني حفظوا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن جيش المسلمين أن يقتلوا أو يقاتلوا، تمام؟ دماءهم وأموالهم، لا قتلهم ولا أموالهم إلا بحق الإسلام. ما هو حق الإسلام؟ إذا يعني حق الإسلام كأن مثلا هذا يعني لحدود الله سبحانه وتعالى، كأن مثلا يكون متزوج فيزني فألا نقيم عليه حد الرجم؟ هذا حق الإسلام. كأنه يكون هذا الإنسان قتل فيقام عليه حد القصاص، صحيح؟ مثلا هذا الإنسان سرق فتقطع يده، هذا الإنسان مثلا أخذ مال غيره فيرد من ماله إلى المال الذي المغصوب إلا بحق الإسلام، يعني حدود الله. طالما هذا الإنسان لم يأخذ حق من إنسان آخر أو لم يرتكب حد من حدود الله فهو معصوم الدم والمال، لكن إذا ارتكب أي حد من حدود الله أو أخذ أي حق من حقوق المسلمين فبالتالي إلا بحق الإسلام، وحسابهم على مين؟ على الله سبحانه وتعالى. وهذه لفتة نختم فيها الحديث على الحكم على الناس بإيش؟ بالظاهر ولا بالباطن؟ بالظاهر. الحكم على الناس بالظاهر، وعلى الله السرائر. نحن لا نعلم ما هل هم آمنوا بحق أو لم يؤمنوا، هل هذا الإنسان حقيقة ما يخفي في قلبه، نحن لا نعلم، لكن نعامله على الظاهر. الظاهر أنه نطق الشهادتين، فنعامل معاملة المسلمين، ما أبطن في قلبه هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لا بد لا نحكم على الناس بما في قلوبهم وفي نياتهم، لأنه لا يطلع عليه إلا الله، لكن نحكم على الناس بالظاهر، بالظاهر. وهكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ يعني هذا أهم لفتة في كلام في الحديث أيضا، لكن هذه أهم لفتة قضية معنى من هم الناس الذين أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقاتلهم من هذا الباب. الحديث الذي بعده عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة سؤالهم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. نعم. رواه البخاري ومسلم. نعم. حديث أبو هريرة رضي الله عنه وهو الصحابي الجليل الدوسي عبد الرحمن بن صخر الدوسي رحمه الله عليه ورضي الله تعالى عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. طبعا إخوان إخوات هنا نميز بين السنة كمصدر من مصادر التشريع والسنة كحكم فقهي. هذا الحديث عن أي سنة يتكلم؟ فقه يتكلم عن السنة كمصدر من مصادر التشريع. تمام؟ كمصدر من مصادر التشريع. ويحتمل أيضا في جانب الأمر أن تكون سنة. طبعا إن كان هناك قرائن تصرف السنة أمر السنة الأصولية إلى السنة الفقهية حسب قرائن. مصادر التشريع أخواني أخواتي شو مصادر التشريع؟ يعني من أين نأخذ ديننا؟ دين الإسلام من أين نأخذه؟ من القرآن أو السنة أو الإجماع أو القياس. تمام؟ هذا المصادر المتفق عليها والاستحسان عند الحنفية طبعا. تمام؟ طيب الآن السنة، ما معنى السنة هنا؟ السنة هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذه السنة. تمام؟ والسنة النبوية إما أن تكون إخواني مبينة للقرآن الكريم أو تكون مؤكدة للقرآن الكريم أو تكون زائدة عن حكم من أحكام القرآن الكريم. فإما مبينة وإما مؤكدة وإما زائدة. مبينة مثل أقيموا الصلاة. طيب في القرآن عدد ركعات الظهر؟ ما في. طيب من الذي علم أن الظهر 4 ركعات؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السنة أصبحت ما لها؟ متواترة. لو واحد أجى قال أعتقد أن صلاة الظهر 5 ركعات، ما حكمه؟ كافر بالإجماع. طب يا أخي وردت عن السنة، أصبحت السنة لا يجوز مخالفتها. هذه مبينة لعدد ركعات الصلاة التي الله أمر به ويقيم الصلاة. وهذا رد على القرآنيين يقول إحنا نأخذ بالقرآن فقط. طب يا أخي القرآن بين عدد ركعات الصلاة، تفضل إذا بين عدد ركعات الصلاة معناته تدخلش بالسنة. تمام؟ طيب مؤكدة مثل أحاديث الله أمر ببر الوالدين، جاءت أحاديث تؤكد هذا المعنى، لعن الله العاقل والديه مثلا، وهكذا مؤكدة للحكم. وزائدة مثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تنكح المرأة على عمتها، أو لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. فهذا الحكم ليس موجود في الآية التي حرمت عليكم أمهاتكم بناتكم وأخواتكم إلى آخر الآية، هذا ليس موجود. فزيد بالحديث المشهور على هذه الآية الكريمة. فإذا هي في عندنا في السنة حكم زائد، هذه كلها كمصدر تشريعي. يعني ما حكم واحد يتزوج امرأة وتكون الزوجة الثانية عمة الأولى؟ ما حكم هذا الزواج؟ حرام شرعا، يحرم شرعا. إذا في السنة يعني عندنا السنة إما يكون شيء فرض مثل عدد ركعات الصلاة. تمام؟ شيء مثلا واجب مثل قراءة سورة الفاتحة، مثلا شيء مثلا حرام مثل الجمع بين البنت وعمتها ولا غير ذلك. فإذا السنة كمصدر التشريع يندرج تحت الأحكام الفقهية. تمام؟ وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر بشيء إلا يعني يكون فيه يعني خير لنا في اجتنابه. طيب وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. طبعا هذا ما تمنوا ما استطعتم إذا كان حكمه السنة الفقهية، بمعنى أن هذا أمر مستحب أو مسنون بمعنى له فضيلة، تمام؟ لكن فأتوا منه ما استطعتم إذا كان فرض، فهذا مش ما استطعتم، هذا واجب عليكم إذا كان حكم السنة فرض أو واجب، تمام؟ إلا إذا كان مقصوده السنة بمعنى الفضيلة أو النافلة كل واحد وهمته. فإذن حديث حقيقة يعني يشمل المعنيين، السنة كمصدر مصادر تشريع يعني هي السنة الأصولية، ويشمل أيضا السنة كسنة فقهية يعني حكم وحكم السنة يعني المندوب أو الفضيلة أو النافلة هكذا. قالوا إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم، كثرة مسائلهم، كثرة مسائلهم كبني إسرائيل لما الله لما سيدنا موسى عليه السلام أمرهم بذبح البقرة، فماذا قالوا؟ قالوا تتخذ، لما قتل واحد منهم فأرادوا أن يعرفوا من هو القاتل، فسألوا سيدنا موسى عليه السلام فقالوا اذبحوا بقرة، قالوا تتخذون هزوا، يعني مش عجبهم الكلام، قالوا أن ربكم بين لنا ما هي، قالوا أنه يكون له بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك لا كبيرة ولا صغيرة فافعلوا ما تؤمرون. ظلش تسألوا، هذا سؤال التعنت، هذا السؤال معرفة، إذا كان السؤال لضرورة أو لحاجة أو لعلم أو لمعرفة فهذا مستحب ومحمود. وابن عباس يقول لن ينال العلم إلا بلسان سؤول وقلب عقول، واضح؟ لكن إذا كان السؤال تعنت وفلسفة وأغلوطات، في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات، يعني المسائل اللي تكون يعني غريبة عجيبة من غرائب المسائل وهو لا يدري كيف يتوضأ، لكن خلص هكذا تعنت وفلسفة زيادة. فاللهم صل على سيدنا محمد، كما ورد الحديث إن أقوام يسألوا يريدون تخطئة فقهائهم فأولئك الشرار أمتي، الذين يأتون بمسائل لتخطئة العالم أو حتى يحرجوه، أولئك الشرار أمتي. وليس المقصود المعرفة والعلم، وليس المقصود يعني هو من باب، لا، من باب النية فاسدة، إظهار النفس وإظهار قلة هذا علم هذا العلم، هكذا نيته، فيأتي مسألة غريبة. على كل حال كثرة مسائلهم، إنهم بني إسرائيل ادعونا ربكم بين ما هي، ادعونا ربكم بين ما لونها، فخلص اذبحوا أي بقرة، يعني لو ذبحوا أي بقرة ألا كانت تكفيهم، ولكن خلص هذا التعنت والتشدد، فشددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم صفرة وش أي بقرة لا تحرث الأرض ولا شهد ولا عيب فيها وإلى غير ذلك، تمام. كثرة مسائلهم واختلافهم على الأنبياء، اختلافهم على الأنبياء بمعنى إيش؟ بمعنى عصيانهم، عصوا الأنبياء، ما كانوا يردوا على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وخاصة يعني المقصود في ذلك بني إسرائيل. فيعني النبي عليه الصلاة والسلام هنا حديث وصية منه صلى الله عليه وسلم، أنه إذا أتاكم أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا نرجع إلى الفقهاء ماذا فهموا من الحديث، لأن احنا إخواني أخواتي الله يكرمكم، لا لا لا نأخذ الحكم الشرعي مباشر من حديث واحد أو بفهمي أنا للحديث، لابد أن أجمع كل الأحاديث في نفس الموضوع ثم أجمع بينها، ثم أرى الناسخ والمنسوخ، ثم من هو المؤول، ثم مقصد اللغة والأصول، وهذا عمل الفقهاء. لماذا نحن في علم الحديث نرجع فقه الحديث إلى شراح الحديث أو إلى أحد المذاهب الأربعة حتى نعلم ما الحكم الشرعي من هذا الحديث، حتى يكون حديث منسوخ فأتكلم بحكم منسوخ وأنا لا أدري، تمام؟ ولكن هذا وصية من النبي عليه الصلاة والسلام، إذا عرفنا أن هذا الأمر هو واجب من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام أو منهي عنه، فالأصل التزام حتى أكون يعني عندي معلق برسول الله صلى الله عليه وسلم في الاتباع وفي يعني قيمة النبي عليه الصلاة والسلام عندي في قلبي. نعم، هذا اختصار. كم الساعة؟ صارت 7. 350. يلا الحديث الذي بعده اقرأ قراءة إن شاء الله يعني نقرأ سريعا. تفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم يلا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب ذلك؟ الله رواه مسلم. فأنى يستجاب لذلك لذلك. نعم. طيب احتاج إلى شرح الحديث إن شاء الله، خليه للمرة القادمة إن شاء الله تعالى. بس قرأناه وصلنا للحديث العاشر إن شاء الله إخواني إخواتي، حديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الله يعطيكم ألف عافية، بارك الله فيكم، الله يجزيكم خير. إذا في عندكم أي سؤال أو مناقشة فيما مر من الأحاديث تفضلوا إخواني، الله يبارك فيكم. شوف الله يكرمكم، حياكم الله، الله يعطيكم العافية جميعا. شوف الشات في الشات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بعد إذنك في سؤال من أخت كريمة تسأل تبعا لحديث الدين النصيحة. نعم. تقول هي تريد نصيحة من حضرتكم بخصوص مسألة معينة، فتقول إنه هل هي آثمة إذا ذهبت إلى أعراس فيها موسيقى واختلاط وكشف عورات؟ هي لا تود الذهاب ولكن أهلها يجبرونها على ذلك حتى لا يقول الناس عنها متشددة ومتزمتة، فتريد نصيحة من حضرتكم بخصوص هذا الموضوع، أول شيء الحكم الشرعي ثم النصيحة، كيف تتصرف في مثل هذه الحالة؟ اللهم استعان، نسأل الله أن يصلح حالنا، يصلح أعراسنا، يصلح قلوبنا، يصلح جميع الناس يا رب العالمين. طبعا بالنسبة للحكم الشرعي ما حد يختلف أن الاختلاط حرام، يعني عندما يكون الرجال والنساء مع بعضهم في القاعة ويكون كشف عورات لا يختلف أحد أن كشف العورات لا يجوز، وخاصة يعني إذا كان في رجال في العرس وهكذا أمور وزينة وتبرج وإلى غير ذلك من الأمور حقيقة المحرمة التي متفق عليها على حرمتها، يعني لا يناقش أحد في حرمتها، ولكن أن تبقى الأمر يعني لهذه البنت هل هي مجبرة على ذلك وليس لها مجال فتذهب مجبرة تذهب مكرهة، يعني نسأل الله أن لا تكون آثمة في ذلك. لماذا؟ لأن هي غير راضية، هي غير راضية عن هذا المنكر، لا عن الموسيقى ولا عن الاختلاط ولا عن كشف العورات، فإذا هي حقيقة تدخل في حكم مكرهة على الذهاب ولا سمح الله ممكن يعني يحصل مشكلة كبيرة بينها وبين أهلها، فنقول لها يعني تبقى يعني تحاول قدر المستطاع ويعني بالتحايل قدر المستطاع أن لا تذهب، أن لا تذهب عندما هي تتيقن وتتأكد من المعصية وجودها فلا تذهب، لكن إن يعني إن حصل أمر وخلص يعني لا بد أن تذهب ولا بد أن تذهب وهي مكرهة فنسأل الله تكون آثمة، لأنه حقيقة في حديث بهذا المعنى لا أستحضره بمعناه بما معناه الذي يعني يرى معصية الذي شهد الذي يشهد على معصية فكرهها فكرهها فكأنه لم يشهدها، ولم ومن لم يشهد معصية فرضيها يعني سمع بها فرضيها كان كمن شهدها، معنى الحديث الذي يشهد معصية وهو كاره لها ويقول يا رب هذا منكر لا ترضاه ولا أرضاه كان كمن لم يشهدها، كان ما جاء لها أصلا، ومن لم يشهد معصية سمع أنه في عرس مختلط ولا سمع أنه في موسيقى فرضيها، قال يا قالت يا ليتني وحدت وسمعت الأغاني وسمعت الأمور هذه، كان كمن شهدها. فالعبرة بالقلب، لكن متى العبرة بالقلب؟ إن كنت مكرها ومجبرا على ذلك. أما طالما في مجال إني أتحايل أو يعني بحكمة طبعا، خاصة إذا كان السؤال من أخت كريمة أو إن كنت الأخت كريمة، يعني إذا كان سؤال أخت يعني وقد تكون مثلا ما عندها مجال، فنسأل الله لا تكون آثمة، نسأل الله أن يصلح أعراضنا ويصلح هذه الأمور. وهذه حقيقة يعني الدين النصيحة، يعني لابد أن ننصح هؤلاء الناس ونعلمهم. يعني أنا أستغرب حقيقة كم عرس بدأ بهذه الأمور بالمعاصي وبالمنكرات، ثم شهر شهرين تسمع طلاقهم. ليش؟ لأنه خلص بني على حرام، يعني بني على باطل، فلن تكون الطريق مشرقة، يعني لن تكون الطريق يعني أصلها سبب كل يعني سبب كل شيء. يعني نسأل الله العفو والعافية، والله أعلم. يعني هذه هيك نصيحة إن شاء الله أن تكون فيها الفائدة إن شاء الله تعالى، لكن وتستغفر وتتوب وتنصح أهلها وتعلم نفسها وتعلم أهلها قدر المستطاع إن شاء الله تعالى. نعم، والله أجل وأعلم. جزاك الله خيرا. حياكم الله. عنكم في تسأل يا شيخ، حتى لو كان عرس الأخ كيف راح تنجح؟ ما حد ولا ما حد بقدر ولا بعذر، يعني هي تكون لو عرس يعني إن كان يعني إن كانت مجبرة وإن كانت يعني شيء يعني ستجبر عليه فتذهب وهي مكرهة ولا تكون راضية، هذا أهم شيء في القلب. لكن طالما في مجال إني أتحايل أو إني لا أذهب أو أفعل شيء يعني من هذا القبيل، هذا الأولى. لكن إن خلص يعني ما في مجال وسأذهب وكذا، فممكن يعني قدر المستطاع تبتعد عن المعاصي في القاعة في العرس، يعني تتنحى قدر المستطاع، يعني قدر المستطاع يعني تحاول ذلك الأمر المستطاع. لكن أهم شيء تكون مكره في هذا الأمر، يعني آسف تكون يعني كارهة لأي معصية سواء كان رجل أو امرأة طبعا. نعم أخواني أخواتي، في أي سؤال؟ هلا ولا عشاف؟ الله يذكرك وإياكم، الله يجزيكم الخير، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. وعدنا إن شاء الله الأربعاء ونكون بقية الأحاديث إن شاء الله تعالى. الله يجزيك الخير، الله يكرمك، جعل الله يا رب إحنا وإياكم جميع المسلمين. يا رب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.